ويكبر ويصبح حتى يحارب المبدعين تماما ويختنقون المبدعين ولا يجدون يعني مجالا في هذه المؤسسات التي يعطونها، فيقصون. صحيح صحيح.